الصليب فإن تباها بقتلهم في الثغور تباها بقتلهم في الثغور نار بالنار يا عظام مذور واسحقي راية الجبال الكفور نفقي قمة الصليب فإن